بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيوع. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستهينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. أن بريرة جاءت إلى عائشة تستعينها في كتابتها، ذلك لأن بريرة كانت أمة من الإماء، فاتفقت مع سيدها على أن تعطيه مبلغا وتكون حرة، فكاتبت عن نفسها كتابا يعني اتفاقا، فجاءت إلى عائشة تريد منها أن تساعدها بمبلغ من المال لكي تسدده لسيدها حتى تعتق. قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. معنى ذلك يكون ولاؤك لي، يعني إذا أنت مت ولم يكن لك وارث أنا أرثك. فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابتاعي فأعتقي، ابتاعي عن اشتري فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. الشاهد جواز الاشتراط في البيوع، قد سبق التنبيه على أمر كيف الجمع بين هذا وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه نهى عن بيع وشرط، فكيف الجمع بين هذا؟ فسبق وبين أن الشرط إذا كان متعلقا بأصل البيع ولا يصح البيع إلا به، في هذه الحال يكون الأمر غير جائز، يكون الشرط غير جائز، كمن باع لك دارا واشترط عليك ألا تسكنها، أصل الدار تشترى للسكنة، أو شخص زوجك امرأة واشترط عليك ألا تجامعها، هذا الشرط شرط باطل. لكن إذا باع لك سيارة مثلا واشترط عليك أن أركبها إلى أن توصلني إلى منزلي، أو أركبها لمدة شهر إلى أن أشتري أخرى لمدة شهر وحدد المدة، فلا بأس بالأخير، هناك فارق بين شرط وشرط. ومن ثم اختلفت أقوال الفقهاء في بعض الشروط، فترى شروطا بعض العلماء يلحقها بالجائز وبعضهم يلحقها بغير الجائز. قال: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال: سمعت عامرا يقول، عامر وعامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي القاضي الهمداني المشهور، حدثني جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا. ما معنى أعيا؟ تعب، أرهق. الجمل قد أعيا، يعني الجمل قد تعب وأرهق. ومنه قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن. يعيا يتعب. ومنه شفاء العي، أي شفاء المتعب المريض. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار سيرا ليس يسير مثله، يعني سار سيرا سريعا بعد أن ضربه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: بعنيه بأوقية، بعنيه بأوقية. قلت: لا. قال: بعنيه بأوقية فبعته، يعني الرسول قال له بعنيه بأوقية، قال له لا. سبحان الله، إذن الرسول طلب من جابر أن يبيع له الجمل، ومع ذلك جابر رفض أن يبيعه في أول الأمر. إذن لا يلزم من كون الشخص فاضلا أن تبيع له سلعة أنت في حاجة إليها، وإن كان من أفضل الناس، وإن كان من أفضل الناس. فالرسول بيقول لجابر بن الجمل، قال له جابر صحابي جليل فاضل، لكننا نتعلم من هذا ونتأدب من هذا بأدب. سبق في مسألة الشفاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع عند بريرة في قصة العباس مع الرسول، لما كانت بريرة قد اعتقت، خيرت بين البقاء مع زوجها مغيث وبين الفراق، فالسنة في الجارية إذا اعتقت أن تخير، اختارت الفراق، وكان زوجها مغيث يحبها حبا عظيما يطوف خلفها في الأسواق يبكي. فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ قال: لو شفعت له يا رسول الله. فتدخل النبي بالشفاعة، قالت: تأمرني يا رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. أما وردت شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يلومها. وهنا يقول لجابر: بعني جملك. قال: لا. ثم كرر عليه قال: بعني، فبعته، فاستثنيت حملانه إلى أهلي، استثنيت حملانه إلى أهلي، يعني أن يحملني إلى أن أرجع. فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، يعني أعطاني ثمنه نقدا، ففي جواز البيع بالآجل، لأن البيع تم ولم يستلم جابر أموالا إلا أن وصل إلى المدينة، إذن يجوز البيع وإن لم تدفع أي شيء من الثمن. ويجوز البيع بدون كتابة، يعني جابر لم يكتب عقدا. قال: ونقدني ثمنه ثم انصرفت، فأرسل على إسري قال: ما كنت لآخذ جملك، خذ جملك ذلك فهو مالك. أعطاه الجمل والمال عليه الصلاة والسلام، أعطاه الجمل وأعطاه المال. في الحديث من الفوائد جواز سداد الدين مع زيادة، لأن الرسول رد له المبلغ، أعطاه الأوقية وأعطاه أيضا الجمل، فيجوز للشخص أن يسد الدين مع زيادة ما دام الدين لم يشترط، ما دام الدين لم يشترط. فلو أن عندي لك 1000 جئت تطلبها مني فقلت لك: خذ هذه 1000 وزيادة مني لك 500، هذه جائزة يعني تجوز. قال: ونقضني ثمنه ثم انصرفت، فأرسل على إثري قال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك. فهو مالك. قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر: أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرا إلى المدينة، يعني أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة، كلمة غريبة، أفقرني يعني جعلني أركب على فقار ظهره أي جمله. فظهر الرسول هنا المراد به جمل الرسول، ومنه من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، يعني مركوب زائد، فليعد به على من لا مركوب له. فقوله أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة معناه أنه جعلني أركب على فقار ظهر بعيره إلى المدينة. فأفقرني يعني ركب على فقار ظهر جمل النبي، لأنه أصبح ملكا له. لذلك في هناك راوي اسمه يزيد بن صهيب، يزيد الفقير، ليس فقرا ماليا، إنما فقرا لأنه كان يشتكي فقار ظهره، فهذا معنى الفقار. أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة. وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة: فبعته على أن لي فقار ظهري حتى أبلغ المدينة. قال عطاء وغيره ولك داره إلى المدينة. قال محمد بن جابر شرط داره إلى المدينة. كلها روايات في هذا المعنى عن جابر ولك داره حتى ترجع. قال أبو الزبير عن جابر أفقرناك داره إلى المدينة. قال الأعمش عن سالم تبلغ عليه إلى أهلك. قال أبو عبد الله الاشتراط أكثر عندي وأصح. يعني في اختلافات حصلت في متن الحديث هل جابر اشترط في البيع أو أن النبي وهبه تطوعا. فالظاهر أن البخاري يختار الرواية التي هي الاشتراط. بعض الخلافات في اللفظ نعم بأوقية وبدنانير كل هذا محل بحث لا يصلح إلا إذا درسنا كل فقرة دراسة مقارنة. باب الشروط في المعاملة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا. قال تكفوننا المؤونة ونشرككم الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. اشتراط في المعاملة. واحد يشتغل في أرض وآخر ويقسم بينهما الناتج. يعني المهاجرون والأنصار كان بينهم أمر خير. لما وصل المهاجرون إلى المدينة تفضلت الأنصار بقولهم يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. أنا لي 100 نخلة أعطي أخي 50 وأنا أخذ 50. أبى النبي ذلك أو أبى المهاجرون ذلك، ولكنهم أتوا بحل. قالوا نحن نشتغل وأنتم تجلسون ولنا نصف ما أنتجته الأرض ولكم النصف. قالوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا. فيدخل هذا الحديث في أبواب التعفف. يدخل في أبواب التعفف كما قال عبد الرحمن بن عوف دلوني على السوق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود يعني يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. الشطر بمعنى النصف. في جواز استئجار اليهود. إذن جواز استئجار اليهود. طب النسبة المئوية التي يأخذها اليهود هنا النصف. إذا قلل شخص عن النصف هل يجوز أو لا يجوز؟ بالاتفاق يجوز، لأن النبي ما أمر أمرا قائلا الذي يعمل عند شخص له النصف ولصاحب المال النصف، لم يقل ذلك في حديث على وجه الأمر، إنما هو على باب التخيير. وهنا مسألة ينبغي أن تفهم أن مثل هذه المعاملات التي ليست بعبادات الأمر فيها واسع، وأحيانا تشتبه على البعض مسائل، حتى على بعض إخواننا الطيبين تشتبه عليهم مسائل. فلفت نظري اليوم ومن عدة خطب أثناء المرور في بعض المساجد أن الإخوة جعلوا المنبر 3 درجات فقط. 3 درجات ليس هناك شيء تتكئ عليه وانت واقف هكذا. يعني أحيانا مع التعب تحتاج إلى أن تسند. فأنا أعرف الذي بنوا عليه الفقهاء في هذه المسألة، لكن بدأت أناقش بعض المناقشة مع إخواني أنهم يقولون وبعصبية زائدة المنبر 3 درجات سنة. فاستوقفتني الكلمة المنبر 3 درجات سنة. فسألت سؤالا أنا أطرحه فقط للتداول وصولا إلى شيء أريده. أولا هل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون المنبر 3 درجات أم لم يأمر؟ سواء أمر وجوب أو أمر استحباب، هل أمر النبي بذلك؟ لم يرد أنه أمر هذا الشيء. يعني لم يرد أي حديث يفيد أن النبي قال فيما علمت حديث ثابت اصنع لي منبر 3 درجات. ثانيا ألم يكن النبي قبل صناعة المنبر يقف على جذع؟ فلماذا أمر بالمنبر؟ والجذع لم يكن 3 درجات بالاتفاق، لم يرد أن الجذع كان 3 درجات إنما جذع نخلة، وكان يقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فطلب عمل منبر كي يكون أكثر راحة أثناء الخطبة، يكون أكثر راحة أثناء الخطبة. المرأة كلمت غلامها النجار، قالت إن الرسول قال مري غلامك النجار يصنع لي أعواد تحمل عظامي، فصنع النجار منبر بهذا التوصيف، لم يأمر الرسول ولم يصف الرسول بوصف معين، والنجار الذي أتى به. طيب هل إذا زدت إلى 5 درجات أثمت؟ ليس عندي ما يؤثمني. إذا لغيت الدرجات كلها وصنعت شيئا مرتفعا كخرصانة مسلحة بارزة من المكان تريح الشخص ولن تقطع صفا، ولن تقطع صفا، ما المانع؟ فحببت أن ألفت النظر، أحيانا تكون هناك أمور لم يأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام فيفهمها ناس على غير وجهها، ولدرجة أن أحد إخواننا ألف كتابا يقول فيه ببدأية المنابر التي تزيد على 3 درجات. الرسول ما أمر وما نهى أن يزاد في المنبر على عدد من الدرجات، غاية ما أورده أن منبر الرسول كان 3 درجات. هل لم ينهى الرسول؟ لم يأمر بهذا؟ الأمر على التوسعة، لا تضيق على الناس أمرا وتشق على الخطيب، فالخطيب واقف مو مستطيع يسند على شيء يتكي عليه أثناء الخطبة. فأردت أن ألفت النظر إلى مثل هذا، وقد استأنست بحديث في قصة الحسن بن علي لما ذهب هو عمار ابن ياسر إلى أهل الكوفة يستنفران أهل الكوفة للقتال في موقعة الجمل، قال فصعد الحسن المنبر وجلس عمار في أصل المنبر، هذا يشعر أن كان بينهما شيء من التفاوت، والله أعلم. إذن تشغيل الأموال ليس من الأمور التعبدية أن تجعل لي نسبة 20 أو أنت 50، إنما على ما نتفق عليه، لأنه بإمكانك أن ترفض وبإمكاني أن أرفض. إذا سبق وبينا، ليس معنى أن الشخص فاضل وجاء يشتري منك شيئا أنك تبيعه شيئا بثمن لا تريده، فأنت بالخيار. جابر لما قال له الرسول بأني جملك قال لا، بل عم جابر أيضا لما وصل جابر وقال أنا بعت جملي للرسول لامه عمه، يا ابني كنا في حاجة إلى الجمل، كنا في حاجة إلى الجمل. يرد أن شخصا يستمسك بحق حق أن أبي، وإن كنت أنت فاضلا من أفضل الناس، لكن ليس بواجب علي أن أبيعك، ليس بواجب علي أن أبيعك. وسبحان الله تحدث أمور من تهديم مع رسول الله لبيان جمال الشريعة. نعم حرية، مش حرية يعني حرية للمنفلوطي، نحن عبيد، افهم كده يعني الحرية، بس قد تلتبس. نعم في هذا البلد يعني أنت حر في مالك، هل أطلق القول أنت حر في مالك؟ لا، بل عبد أيضا في مالك. ما معنى عبد؟ الذي أمرنا الله بأفعله، ليس معنى أنني صاحب مال أنني أفسد. حرية الرأي أي في هذه الجزئية، حقك أن تبيع أو لا تبيع، لكن ليس من حقك أن تفسد بمالك، أن تفسد بمالك. نعم هو مالك، لكن ليس من حقك أن تفسد فيه. أنا فاهم كلامك، أنا دخلتها مدعبة. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. قال عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرط. قال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سيرا له فأثنى عليه في مصاهرتي فأحسن، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. هذا الصير هو أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمه هالة بنت خويلد، أمه هالة بنت خويلد، يعني الرسول ما قربته به. اسكت واحدة واحدة بس، أعيد لك التوصيف. هذا أبو العاص بن الربيع زوج بنت رسول الله زينب، أمه هالة بنت خويلد، هذا توصيفه. فما درجة مصاهرة النبي له لا أبو القران زوج خالته، يعني أبو العاص زوج ابنة الرسول سهر، والرسول زوج لخالته خديجة بنت خويلد. وكان سبب قوله: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي أن عليا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بلغ النبي أن عليا يريد أن يتزوج ببنت أبي جهل، ببنت أبي جهل. فقام في الناس خطيبا قال: إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد إلا أن يطلق ابن أبي طالب ابنتي فيتزوج ببنت أبي جهل، فإن فاطمة بضعة مني يزيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها. ثم قام فذكر صهرا له من بني عبد الشمس قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. وكان سبب ذلك أنه في غزوة أحد أسر أبو العاص بن الربيع زوج زينب وكان كافرا، وكانت زوجته بمكة مع زينب، فأطلق النبي سراحه على أن يرسل له ابنته التي بمكة، فوعده أن يرسل ابنته. أول ما وصل إلى مكة جهز أحسن الجهاز وقال: لا انطلقي إلى أبيك فقد وعدت أن أرسلك إليه. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد سنوات أسلم أبو العاص بن الربيع ورجع إلى زوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الوفاء كان بعد عقد الزواج، كان بعد عقد الزواج. لكن عموما إذا وعدت صهرك وعدا وفي له به، وفي له به. لكن إذا كان شرطا من شروط النكاح ينظر لزمك الوفاء به. أشهر شرطين في أبواب النكاح يذكرهما الفقهاء هما اشتراط المرأة ألا يخرجها الزوج من بلدها، الثاني اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها زوجها. وهذان الشرطان فيهما بين العلماء بعض النزاع، الأخذ والرد، والتحذير يقتضي صحتهما، ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. قالت امرأة: أنا لا أحرم عليك أن تتزوج علي، ليس حراما عليك، لكن إذا تزوجت علي فارقني، إذا تزوجت علي فارقني، لا أمنعك من شيء حلال، لكنني لا أتحمل من الآن أن أبقى مع ضرة، اشترط عليك من الآن قبل أن أعقد وأوضح لك ولا تغشني، إن تزوجت علي طلقني. فهذا الشرط جائز عند الأكثرين من العلماء. إذن أحيانا هذه التعديلات التي وردت في مسألة قوانين الزواج وهي فتح خانة للشروط، تعديلات في الحقيقة كثير منها موافق للكتاب والسنة، كثير منها موافق للكتاب والسنة. ولا أدري لماذا أثير الضجة حول قانون الخلة، يعني ما سبب الضجة؟ تعرف تجيبني لماذا يثيرون ضجة حول قانون الخلة هذه الأيام؟ يعني المرأة من حقها أن تطلب الخلع مع رد الصداق إلى الزوج. شهدوا ذلك في التنزيل: إن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وفي سنة الرسول: أتردين علي حديقتها؟ قالت: نعم. فأمره ففارقها. فما أدري ما وجه الناس الذين يقولون الآن إن الخلع لا يجوز بهذه الطريقة. باب الشروط في المزارعة. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة، حدثنا يحيى بن سعيد قال: سمعت حنظلة الزرقي قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق، فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق، يعني لم ننهى عن الفضة. يعني يقول: كنا نؤجر الأرض، أقول يعني الأرض فدان، قل: النصف هذا لك والنصف هذا لي، يعني هذا الفدان ملكي، قم أنت بزراعته وثمرة الأرض التي في هذا الاتجاه لك وثمرة الأرض التي في هذا الاتجاه لي. فنوينا عن ذلك. لماذا؟ لأن هذه الأرض قد تثمر وهذه الأرض قد لا تثمر، قد تؤمل أنت في أرضي ولا تؤمل في أرضك، فنوينا عن ذلك. ولم ننه عن الورق، لم ننه عن الورق يعني الفضة. يعني إيه لم ننه عن الورق؟ يعني لم ننه عن تأجير الأرض بالفلوس، مفهوم؟ ولم ننه عن الورق يعني لم ننه عن تأجير الأرض بالفلوس بالمال، هذا معنى قوله ولم ننه عن الورق. باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا مامر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لبادي، ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفي إناءها. قوله لا يبع حاضر لبادي، يعني أنت مثلا من المنصورة ومفتح، مثلا جاءك واحد من بلاري الحامول أو بلطين وجاء معه شيء يريد أن يبيعه في المنصور، نفترض أن الحامول بلاري، نفترض أنها بادية، نفترض يعني النزاع قائم في شأنها، فأنت يعني من المنصورة شايف نفسك شو تقول لها هات لي وأنا أبيع لك، أعطني وأنا أبيع لك. فالنبي نهى عن ذلك وقال دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض. هذا قول لا يبيع حاضر لبادي، هو داخل في باب يرزق الناس بعضهم من بعض، في رواية لا كله سمسارا. ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته. أمن استقرت البيوع واستقرت الخطوبة، فمثلا شاب تقدم لفتاة رآها ورأته لم تبدي له ركونا ولم يبدي لها ركونا، قالت أنا أستخيرها وأرد عليك، وهو قال أنا أستخير أيضا، فبدأ له أن يرى أخرى وبدأ لها أن ترى آخر، كل جائز، لأن ماذا لا يخطب على خطبته إذا تمت الخطوبة، إذا ركن هذا كما قال مالك والشافعي وغيرهما، إذا قيل إن فلان مخطوبة لفلان رضيت ورضي أولياؤها ورضي الخاطب وعلم أن فلان مخطوبة لفلان. أما إذا لم يكن كذلك فعندنا قول فاطمة بنت قيس: يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني، إن معاوية وأبا جهم خطباني، أي تقدم لخطبتي. قال: أما معاوية فصلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع صوعا عن عاتقه ولكن أنكح أسامة بن زيد، فرشح لها ثالثا. وكذا في البيع: أنا جئت أرى الشقة عندك، نظرت إليها الشقة والسقف والغرف، والشقة طيبة والحمد لله طيبة وإن شاء الله سأشتريها، لكن اسمح لي أستشير أمي، أستشير أبي. وأنت قلت أيضا: طيب أنا سمحت لك وأنا أيضا أستشير. إذا جاني بائع بعد أن انصرفت أنت يجوز لي أن أبيع له لأنني لم أعقد بيع، البيع لم يتم، البيع لم يتم تتمة لما كنت بصدده من شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يخطبن على خطبة، هذا في حال الركون. قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفي إناءها. أحيانا يتقدم شخص لخطبة امرأة وهو متزوج، تقول لي شرط، ما شرطك؟ والشرط أن تطلق زوجتك، هذا الشرط حرام أن تشترطه المرأة، حرام أن تشترطه المرأة، إما أن توافق أو ترفض يا براحة، لكن كشرط إن اشترطته فهو باطل. أما قوله لتستفرغ أو لتستكفي إناءها أو لتستفرغ صحفتها، فهذه الزوجة يكون لها من الزوج رزق من عند الله كله، وهذه لها رزق، هذه لها نصيب من المعاشرة الزوجية، وتلك لها نصيب، أو نصيب من الطعام، نصيب من النفقة، والأخرى كذلك، فيتسأل حتى تستأثر هي بكل الخير. فلذلك في الحديث في طرقه: فإن لها ما قدر لها، فإن لها ما قدر لها هذا والله أعلم. من يقول الأخ قانون الخلع جعل للمرأة الحق في فسخ العقد في أقل مدة من الزمن بخلاف ما قبل ذلك كانت توجد مدة للصلح، يعني ليس هناك نص يلزم بأننا نترك مدة معينة بين طلب المرأة الخلع وبين تنفيذه لها، إلا أن الله قال وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لكن كمدة زمنية ممكن أرسل حكم في يومين أو في يوم، لكن كمدة زمنية معتبرة بين طلب المرأة الخلع وبين إصدار الحكم بالخلع ليس هناك نص ملزم بشيء. تفضل. نعم، البيع بالمزاد العلني لم يتم البيع أصلا، لكن أنا أقول من يشتري مني هذا بألف، من يشتري مني هذا عفوا، قلت أنت أنا أشتري بألف، أنت تعرض فقط، أنا ما وافقتك، لكن قام آخر قال أنا أشتري بألفين، كلها عروض. وقد ورد فيه حديث لكن سنده ليس بالقائم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يشتري هذه بدرهم أو بدينار، قال رجل أنا، قال من يزيد على دينار دينارين أو ثلاثة، لكن سنده فيه مقال. نعم، لا الخلع لم نتكلم على أصل الحقوق في الخلع، الحقوق ترد عليه الصداق أو ما تراضي عليه. نعم، اشترطت عليه في البداية قالت لك بنفس اللفظ أنا لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، أعرف أن من حقك أن تتزوج، حقي، لكن إذا تزوجت من حقي أن أفارق، أنا أصل الفرق. ما هو إذا اشترطت في الأصل سيكون الفارق بينه وبين التي لم تشترط، والزوج من حقي يطلق، لكن إذا طلقت ستأخذ حقوقها. ما هو بهذا الطريق إذا وافق على هذا فسيكون لها الصداق بما استحل من فرجها بس. نعم، لا مش بمجرد، بناء على طلبها، بناء على طلبها. هذا والله أعلم.